كان آخر ما درسنا في كتاب الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسمعتم ما سمعتم من التفاصيل، وبقي عندنا درس فيه ذكر بعض يعني المواطن التي استدعي منا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ما ذكره البخاري هنا. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من ذكر عنده النبي فلم يصلي عليه. إيش عنوان الدرس؟ قال البخاري: ذكر بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة، قلت آمين. قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي سمعتموه قد جاء عن صحابة آخرين، جاء عن مالك بن الحويرث وعن أنس بن مالك وعن سمرة بن جندب وعن كعب بن عجرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال هنا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر، يريد بذلك منبره، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقى بمعنى صعد، فقال آمين آمين آمين، يعني رقى الدرجة الأولى فقال آمين، فصعد الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ بمعنى ما كنا نسمع هذا منك من قبل، هذا شيء نحب أن نستفسرك عنه، لما قلت آمين؟ ويستفاد من قول آمين الدعاء، التأمين على دعاء الصالحين، التأمين على دعاء الصالحين. فالداعي هنا جبريل عليه السلام، والمؤمن على دعائه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى آمين استجب. وعلى هذا جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من المفسرين ومن المحدثين والفقهاء، قال: فقال آمين من باب الفائدة ذكر الحافظ وغيره أنه لم تصح أي رواية عن النبي بدون مد الهمزة، بدون مد الهمزة آمين، هذا بالتأمين في الصلاة. قال آمين آمين آمين. قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ ماذا نستفيد من قولهم ما كنت تصنع هذا؟ أنهم كانوا يحبون أن يتعرفوا على كل ما يسمعونه منه أو يرونه من أفعاله ليكونوا عارفين بما قال وبما فعل رضي الله تعالى عنهم. وهذا شأن المتلقي للعلم والراغب فيه والمحب له والذي يريد أن يتكامل في الاتباع، الذي يريد أن يتكامل في الاتباع. قال ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل، وجبريل هو الملك الذي ينزل عليه ليل ونهار من قبل الله، وهو طاووس الملائكة وأفضلهم سيدهم ورئيسهم عليه السلام، وهو المذكور في القرآن بكثرة عليه السلام وفي الأحاديث. قال لي جبريل رغم أنف عبد، رغم بمعنى ألصق في التراب المختلط بالرمل، وقول رغم يفيد يعني حصول الذل له والخزي له، لأنه إذا حصل منه هذا فقد حصل له ما سمع. وفي حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شقي عبد، شقي عبد، فليدل على أن لفظة رغم يعني إما أنها دعاء عليه وإما أنها إخبار بسوء حاله، إخبار بسوء حاله. قال رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. حديث أبي هريرة هذا أصله في مسلم، هو في مسلم بهذا اللفظ، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة، هذا في مسلم فقط، وبقية الأحاديث وبقية ما في الحديث ليس في مسلم، ولكن قد صح وإن كان خارج مسلم. قال رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ أتى عبد الله، يعني استفاد منه أمور، ومنها أن طاعة الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة ومن أوسع أبواب دخول الجنة، وبالمقابل من أعظم أسباب الحرمان من الجنة والتأخير عن دخول الجنة عقوق الوالدين. قال رغم أنف عبد أدرك أبوي أو أحدهما لم يدخله الجنة، يعني فيه الحث على استغلال ما بقي من عمر الشخص ومن عمر والديه في البر بوالديه، ما بقي من عمره وما بقي من أعمارهما هما قبل أن يرحل أو يرحله أو يرحل الكل مع بعض. فالحديث يحث حثا عظيما على الإقبال والاستغلال لبقية العمر في هذا المجال وغيره من الطاعات. قلت آمين، يعني آمين على رغم أنفه، يعني يجري له هذا، يصاب بالذل والخزي إلى غير ذلك بسبب ما اقترب، بسبب ما اقتربه. قلت آمين. قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين. ونستفيد من هذا إيش بالنسبة لرمضان؟ إيش استفيد من هذا؟ هاتوا الرجال، هاتوا الرجال من رفع يده، من رفع يده قم، يعني الحث على الإقبال على صيام رمضان وقيام رمضان، لأن الصيام والقيام هما أعظم أسباب المغفرة في هذا الشهر، إلى غير ذلك مما هو من أسباب المغفرة أو من أعظمها. لكن الرسول قد قال إيش؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد جعل الصيام والقيام من أعظم أسباب المغفرة لصاحبهما، وهذا يتأتى في رمضان. أما صيام الشهر فلا وجود له إلا برمضان، وهكذا القيام يعني بالطريقة التي شرعت في رمضان أيضا هذا مما هو في رمضان، وإن كان قيام الليل مجاله واسع ومفتوح ومطلوب للعبد أن يكون هذا يعني يكون على هذا طول عمره. قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. ويستفاد من هذا اللفظ يعني بيان فضل الله الواسع على العباد في رمضان، لكن على من أقبل عليه، على من أقبل عليه لا على عموم الناس. فالذي ما تسبب في المغفرة والرحمة فهو محروم، ولو في رمضان ولو في ليالي القدر ما تسبب في ذلك عن المغفرة والرحمة فهو محروم منهما. ومن غير ذلك قال: فقلت آمين. ماذا نستفيد من لفظة قلت آمين إلى جانب ما سبق؟ هات يا رجال أن رسولنا يتلقى عن جبريل حتى الأحاديث، فأحاديث كثيرة تلقاها الرسول عن جبريل. فالأحاديث النبوية على ثلاثة أقسام: قسم أحاديث قدسية وهي التي يقول فيها الرسول يعني يروي عن ربه أو قال الله أو عن الله وهكذا، والثاني قسم صرح به بأن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال قال الله، كمن في هذا الحديث وأمثاله. والصنف الثالث أحاديث ليس فيها ذكر جبريل وليس فيها قال الله، وإنما هي مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها من عند الله وبوحي الله. قال: فقلت آمين. قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ عندك يا جامع، عندك يا جامع، فضل النبي، كلام جيد، فضل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من يزيد؟ نعم، فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لأن الحديث متعلق بذكر الآن، عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وأيضا من رفع يده من هذه الجهة، من رفع يده تفضل قم. وجوب الصلاة على النبي، كيف عرفت وجوب الصلاة على النبي؟ يعني الذنب، الذنب لمن لم يصلي على النبي عند ذكره، الذنب والوعيد له بالشقاء، والوعيد بالشقاء، هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب. هذا كلام جيد استفاد منه واستنبط منه وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر عند الشخص، هذا أمر. أمر آخر استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن ترك الصلاة على النبي عند ذكره كبيرة من كبائر الذنوب، أن ترك الصلاة على النبي عند ذكره كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر هذه الكبيرة ابن حجر الهيتمي في كتاب اقتراب الزواجر عن ارتكاب الكبائر. قوله هنا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. جمهور العلماء يقولون يعني ليست الصلاة على النبي في مثل هذا بواجب، وهنالك من سلك مسلك التفصيل، هنالك من سلك مسلك التفصيل. وما هو التفصيل؟ قالوا: من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي على النبي من باب نوع من الاستخفاف أو التساهل والتلاعب وما أشبه ذلك، فهذا يدخل في هذا الحديث. لكن من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فذهل عن الصلاة عليه لا يكون داخلا في هذا. وعلى كل الحديث ظاهره إيش؟ ظاهره إيش؟ العموم، ظاهره العموم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر عند شخص أنه يصلي عليه والصلاة عليه أنه يقول بلسانه اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، لو صلى في قلبه هذا يكون في يوم الجمعة حال خطبة، في حال الخطبة، وكون الشخص يسمع الخطبة الأكمل والأفضل أن تكون الصلاة في القلب، أي يستشعر حب الرسول وعظمة النبي في قلبه ويكتفي بذلك. أما إذا كان وهكذا لو كان في الصلاة فسمع ذكر النبي كذلك، لكن كان في مكان يصلح أن يصلي على النبي فليصلي عليه. كذلك الأماكن المستقدرة كأماكن قضاء الحاجة وما أشبه ذلك الذي يظهر أنه ليس من المستحب ولا من المشروع أن يصلى على النبي فيها، فلو سمع شخص محدثا يحدث ويقول قال الرسول كذا وكذا، ففي هذه الحال يستشعر تعظيم الرسول في قلبه وليس من المستحب أن يصلي عليه بلسانه، لأن هذه أماكن مستقدرة، الأماكن المستقدرة. إذن استفدنا من هذا الكلام أن الحديث قابل لإيش؟ أن الحديث قابل لإيش؟ هات يا رجال، قابل للتخصيص، قابل للتخصيص. إذن من ذكر عنده النبي فإن كان ذاهلا عن الصلاة عليه فالأمر أخف ويستغفر الله، ومن ذكر عنده النبي وهو سامع وذاكر ولكن عنده تساهل وتلاعب وإهمال فهذا يدخل في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قد جاء هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن غيرهما البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقول شقي وقول رغم وقول البخيل كلها ألفاظ دم، كلها ألفاظ دم لمن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه. على كل بعض العلماء يقولون إذا ذكر النبي يجب على السامع أن يصلي عليه، وكما سمعت بالتفصيل الأول يكون الوجوب على حسب التفصيل الأول. قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسعد الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هم طلبة العلم الذين يتلقون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كما سمعت هم أسعد الناس بذلك، ولهذا قالوا إن أهل الحديث يوم القيامة هم أسعد الناس برسول الله. لماذا؟ لأنهم ليس لهم إمام إلا هو، لم يكن لهم إمام يقتدون به اقتداء مطلقا واقتداء كاملا إلا الرسول. قال الله يوم ندعو كل أناس أكمل بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال الحافظ ابن كثير وغيره في هذه الآية منقبة لأهل الحديث الذين ليس لهم إمام يأخذون عنه ولا يردون شيئا مما جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبسند آخر عن جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي عليه الصلاة والسلام اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهر وهي في مجلسها، قال: ما زلت في مجلسك، في مجلسك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله. من أخرج هذا الحديث؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ ها؟ رواه الحديث وعند مسلم بدون ذكر اسمها برة، المقدمة هذا في أوله ما أذكر أنها عند مسلم. قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها فقال: ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد وهي في مجلسها؟ آتوا يا رجال. يعني ما كانت عليه الجويرية من سعة الإقبال على الله، يعني من الفجر، من الفجر إلى ضحى وهي جالس في مجلسها تذكر الله عز وجل رضي الله عنها. قال: ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار، رجع إليها بالضحى، قال وهي في مجلسها، فقال: ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن، يعني ذكرت الله يعني وقتا طويلا وكلمات كثيرة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. هذا يدل على إيش؟ هذا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه، على ماذا يدل؟ على فضل التسبيح، على فضل التسبيح لله عز وجل. قال: سبحان الله وبحمده، والتسبيح كثيرا ما يقرن بالحمد، وهو جمع بين كمالين لله: كمال التنزيه لله، لأن سبحان الله معناها بإجماع أهل اللغة سبحان الله أي التنزيه لله عما لا يليق به، في إثبات كمال يعني الكمال لله عز وجل، إثبات، فهي إثبات التنزيه لله عز وجل، كمال التنزيه لله عز وجل، والحمد وبحمده إثبات الكمال لله عز وجل لاتصافه بصفات الجمال والعظمة. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ماذا يستفاد من هذا أيضا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ قلت 4 كلمات، هذه 4: سبحان الله وبحمده ورضا نفسه الثانية، وزنة عرشه الثالثة، ومداد كلماته 4. هذه 4 كلمات قالهن الرسول 3 مرات. ماذا نستفيد من هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل هذا الحديث فريد من نوعه، فريد من نوعه، أن جعل الذكر هذا بهذه الكمية، بهذه الكمية، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كذلك أيضا يستفاد من هذا أن هذه الكلمة العظيمة أنها كما سمعت يعني أعظم من يعني زنة العرش إلى آخره، هذه الكلمة العظيمة. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، يعني عدد جميع المخلوقات، يعني معنى يعني سبحان الله أريد أن يسبحه بعدد المخلوقات، وهذا يفيد الرغبة في التسبيح في الإقبال على التسبيح لله عز وجل يعني بهذا العدد ورضا نفسه، أي حتى يرضى، حتى يرضى بذلك. ونستفيد من هذا أن التسبيح مما يرضي الله عز وجل، وهكذا التحميد مما يرضي الله، وهكذا التهليل والتكبير مما يرضي الله، بل كل ما شرعه الله فهو مما يرضي الله، ما شرعه الله فعمل به فذلك مما يرضي ربنا. قال وزنة عرش، وزنة عرشه، يعني أريد أن تكون يعني أجورها هذه الكلمة لي عند الله من جهة الثقل، يعني كزنة العرش، كثقل العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وسقف الكائنات، وهو أعظم المخلوقات، بل المخلوقات الأخرى ما هي بجانب العرش إلا كحلقة في ثلاث من الأرض. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سؤال عند حميد الحشد، هل يصلح أن نأخذ من هذا الحديث بصفة الاستنباط أو القياس ونقول الله أكبر زنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه وعدد خلقه وما أشبه ذلك؟ قال الأولى أن هذا النص يبقى فيما جاء فيه وكفى، ولا نتوسع في هذا، فهنالك توسعات عند بعض أصحاب الأوراد قد تكون مبتدعة، أنهم يعني يأتون يعني بأشياء كما سمعت مثل هذا، وهذا الأحسن والأفضل والاتباع بقاء الألفاظ على ما هي عليه ولا يخرج عن ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذا الحديث قد جاء عن صحابة، من يذكر منهم؟ تقدم لنا قريبا في كتاب الصلاة، تقدم لنا قريبا في كتاب الصلاة في صحيح البخاري، قم يهوذا عن أبي هريرة هنا قال عن ابن عباس، من يوافق على هذا؟ من يوافق هذا؟ جاء من حديث عائشة المتفق عليه منهما، قال حديث عائشة في البخاري وحديث أبي هريرة صحيح مسلم. طيب قال حديث أبي هريرة متفق عليه، لو يقول هكذا يقول سبحان الله 100 مرة هل يحسب له 100 تسبيحة؟ سبحان الله سبحان الله إلى 100 مرة، أيه هذا يأتي بلفظة 100 فقط، أما التسبيح ما هو إلا واحدة، هل تحسب له إيش؟ هل تحسب له 100؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ظاهر هذا الحديث تحسب له يعني 100 وأكثر من ذلك. قال استعيذوا بالله من جهنم، الاستعاذة بالله هي اللجوء إليه والاستجارة به سبحانه وتعالى. من القائل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره؟ لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. من قال هذا؟ أمنه القويصري، هكذا القويصري، متأكد البوصيري تعني القويصري؟ لا ذاك بيت آخر، البوصيري يا أخي، أنا بدأت أفكر من القويصري هذا، ما قد سمعنا به إلا الآن. لكن البوصيري هو قال في الرسول عليه الصلاة والسلام يا من إيش؟ من يأتي بالبيتين؟ من يأتي بالبيتين؟ قم. نعم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به عند إيش؟ نعم، سواك عند حلول الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك إيش؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. لأنك تعني هذا؟ أنت تعني هذا؟ بارك الله فيك. طيب، هذا من الأبيات الشركية، والبوصيري محق قصيدته بهذا البيت، بهاتين البيتين وأمثاله، بهاتين البيتين وأمثاله. لكن هذا البيت ما هو في يعني هذا المجال. على كل، هذا البيت قاله المتنبي الذي ذكرته لكم، وهو يا من ألوذ به فيما أؤمله، أي ألتجأ إليه فيما أرجوه من الله عز وجل، ألتجأ إلى الله لما أرجوه منه. قال ومن أعوذ به مما أحاذره، الاستعاذة بالله تكون من الشر الذي يخشاه العبد، الذي يخشاه العبد. قال لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. على كل، هاتان البيتان قالهما المتنبي في أحد يعني الخلفاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا لا يصلح إلا لله، لا يصلح أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصلح أن يقال في مخلوق، لا يصلح أن يقال في مخلوق، لأن الأمر هذا لا يقدر عليه المخلوق، وإنما يقدر عليه الله، وإنما يقدر عليه الله وحده لا شريك له. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم استعيذوا بالله من جهنم. إذا الاستعاذة معنى إيش؟ معنى إيش؟ الاستجارة بالله واللجوء إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتن المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتن المحيا والممات. على كل، هذا الحديث قد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، هذا يقال بعد التشهد قبل السلام. البخاري أورد هذين الحديثين هنا، هذا وحديث جويرية، ما أدري يعني هل دخل في الباب أم ماذا، فإنهما ليس يعني في داخلين تحت التبويب وتحت الترجمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يلخص لنا الدرس الليلة؟ من يلخص الدرس الليلة؟ أتي أرجان، أتي أرجان، يعني تلخص الدرس. الذم لمن ذكر عنده النبي ولم يصلي عليه. طيب، ومن من جاء مفاد الحديث أن هذا محرم وأن الصلاة عليه هنا واجبة، هذا في ظاهرها على تفصيل سبق، وأن بعضهم يرى أن تركها من الكبائر على التفصيل. كذلك أيضا استفدنا فضل وعظمة التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى. أما التسبيح فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن بها يرزق إيش؟ فإن بها يرزق إيش؟ كل حي. التسبيح لله عز وجل، قال فإن بها يرزق كل حي، فما أعظم الذكر لله عز وجل. كذلك أيضا الأحاديث، حديث استعاذ بالله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. من حفظ هاتين البيتين؟ من حفظ هاتين البيتين؟ من حفظهما؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. أكمل، أكمل، قم. ولا يهيضون عظما، أي لا يكسرونه، لكن من باب اختلاف العبارات أحسن. ولا يهيضون عظما أنت جابره، ما أحسن يعني التعرف على عظمة الله عز وجل وما يفعله الله وما يشتهيه للعباد من أنواع الإصلاح والعطاء والإكرام والإنعام منه سبحانه وتعالى. من حفظ هاتين البيتين؟ قم بارك الله فيك. تقول: وهاتان البيتان قالهما في أحد يعني الكبار من القوم ولا يصلح إلا لله. كان ابن تيمية رحمه الله يقول هذا في السجود إذا اشتدت عليه الكروب والأمور، يقول هذا من باب الدعاء والتضرع إلى الله في السجود رحمه الله. ها؟ من حفظه أيضا من ربع يده؟ ها؟ ولا أحد. إن شاء الله نرى مرة ثانية المسابقة، يعني هذه الأبيات مثلها يحفظ يعني إيش خورة من ما يقول العوام، خورة هذا من ما يقول العوام. هذه الأبيات كما سمعت يعني يبادر إلى اقتناصها وإلى حفظها. ها فيه إيش؟ كيف الإجمال في الذكر، يعني جعل الذكر يعني موازنا لكذا. طيب ها كيف ستقول؟ هو ذا المعنى. طيب نعم، غفر الذنوب ولو كان زبد البحر، يعني يأتي باللفظ فقط، وما قال لمرة واحدة سبحان الله لا إله إلا الله. سمعت أن هذا من هذا الحديث يجوز، لكن يعني لا شك أن الأفضل، لأن الحديث يدعو إلى التكثير من التسبيح، هو ما يدعو إلى التقليل من التسبيح والتخلص من أكثر منه. هذا غلط لو فهم الشخص هذا الفهم. فلو أن الشخص يقول إذا ما دام أن سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أنا أكتفي بسبحان الله وبحمده مرة واحدة واجعلها يعني عدد الخلق لا يحصيهم إلا الله. الرسول ما أراد هذا، أراد أن يكثر من التسبيح لفضله وعظمته.